بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أيها المسلمون عباد الله، نحن على عتبات أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، رمضان المبارك. كم من مرة دخلنا فيه ثم خرجنا ثم عدنا إلى سيرتنا الأولى ولم نرى أثرا ولا ثمرة لهذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية التي من شأنها أن ترتقي بأفرادها من الحضيض إلى القمة. وما ذاك إلا أننا دخلنا في كل مرة دخول العادة والعرف والتقليد، أو قل دخولا روتينيا خاليا من الاستشعار والتدبر والفهم الصحيح لقيمة هذه المدرسة وللحكمة التي من أجلها فرضت هذه المدرسة، ولذا دخلناها على هذا النحو الذي ذكرنا، ولذا لا زالت الأمة من ضعف إلى ضعف ومن خور إلى خور ومن انهزام إلى انهزام ومن سقوط إلى سقوط. وإذا أردنا أن نسهم في عودتها من جديد وارتقائها لسابق عهدها وعزها ومجدها، لن نجد كهذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية التي بها سينصلح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، لو ارتقينا إلى مستواها وقدرنا لها قدرها لكنا فعلا مهتمين بتأهيل أنفسنا قبل حلولها، كما كان أولئك الرجال الذين ربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذين كانوا لمعرفتهم بقدرها وبالحكمة التي من أجلها فرضت هذه المدرسة كانوا يدعون قبلها 6 أشهر كاملة: اللهم بلغنا رمضان. فإذا ما جاءت المدرسة ودخلوا فيها جدوا واجتهدوا وأخذوها بقوة على وزن وخذ الكتاب بقوة، ثم إذا ما انتهوا منها دعوا 6 أشهر كاملة: اللهم تقبل منا رمضان. قد تقول سبحان الله، هم الذين قالوا أنهم كانوا يتمنون أن لو كانت السنة كلها رمضان. لماذا إخواني؟ لأنهم يشعرون في هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية أنهم على قمة المثالية، انضباط، انضباط في الأقوال والأفعال في الظاهر وفي الباطن، نعم كانوا يرون الشخصية المثالية بكل معاني الكلمة، الشخصية الصوامة القوامة المقبلة على كتاب الله عز وجل، الحريصة على السنة، التي تشعر بالآخرين، الواصلة للرحم، الكاظمة للغيظ، العافية عن الناس، التي لا ترد حتى على من أساء إليها، والتي تبذل من مالها بحب نعم وبعاطفة جياشة تجاه الفقراء والمساكين وسائر المسلمين. نعم كانوا يعرفون أن شخصية رمضان شخصية عظيمة، تنكسر النفوس في رمضان، المؤشر الإيماني يزداد، الجو العام تغلب عليه الروحانية. كانوا يعرفون أنهم في رمضان على أتم الاستعداد للبذل، نعم للبذل بكل معنيه، بذل المال والجهد والوقت بل والنفس في سبيل رفعة هذا الدين، لأنها في رمضان تزكى، تصفى، تحلى، تربى، تؤهل لتنطلق بعد رمضان طوال العام تؤدي دورها على أكمل وجه. فكانوا يعتبرونه محطة للتزود ثم للانطلاقة لأداء الدور على أكمل وجه في جميع نواحي الحياة. فكانوا يدعون 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان، ثم 6 أشهر أخرى، اللهم تقبل منا رمضان، ثم يقولون تمنينا لو كانت السنة كلها رمضان. ونحن ننظر في واقعنا الآن، أنتم أيها الحضور الكريم، كم مرة دخلتم رمضانات سابقة؟ ولا بد لكل منا أن يسأل نفسه سؤال: هل شعر بارتقاء؟ هل شعر بتغير؟ هل شعر بتقدم؟ هل ارتبط بالقرآن أكثر، بالصيام أكثر، بالسنة أكثر، بالبذل والعطاء أكثر، أم سرعان ما ينتكس في كل مرة ويرجع إلى سيرته الأولى؟ هذه المرة ينبغي لنا أن نقف وقفة مع أنفسنا جادة، من الآن نعقد العزم على أن ندخل رمضان هذه المرة كما قلنا مرات عدة في هذا المقام، دخول مودع، على وزن صم صيام مودع، يعني صلي صلاة مودع كما يقولون، صم صيام مودع، صم صيام الرجل الذي يعتقد أن هذا آخر رمضان في حياته. ماذا سيكون وكيف سيكون؟ لا شك أنه سيكون بكليته مجموع على الله عز وجل، سيكون مقبلا على ربه إقبال صحيحة بكل معاني الكلمة، لكونه يعتبر أن هذه هي الفرصة الأخيرة له في هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية، فيدخل دخول مودع بكل معاني الكلمة، ويصدق الله تبارك وتعالى فيه بكل معاني الكلمة، ولذا يأخذ هو رمضان بقوة، نعم يأخذه بقوة، بجدية، باهتمام بالغ. دع عنك السلبية والتقليد والعرف والواقع المرير الذي ضيع عليك رمضانات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهذه المرة خذ العهد واعقد العزم أنك ستدخل هذه المرة رمضان مميز، رمضان مميز عن سائر رمضانات التي مضت. إذا ما صدقت الله في هذا سيصدقك، إن تصدق الله يصدقك، اصدق الله تبارك وتعالى هذه المرة في عزمك أنك تريد رمضان مميز بكل معنى الكلمة، لا على حد نفسك بل على الأسرة وعلى الرحم وعلى الصحب وعلى الأصدقاء والزملاء وفي المجتمع الذي أنت فيه. ادعو لهذا المعنى، قل للناس صوموا صيام مودع، قل للناس صوموا رمضان مميز، قل للناس خذوا رمضان بقوة هذه المرة، سترون ثمرة عظيمة لا نظير لها، سترتقون بإذن الله تبارك وتعالى من الحضيض إلى القمة. نعم والله إذا دخلنا كما ينبغي وأدينا كما ينبغي وودعنا كما ينبغي، لا شك أننا سنتمسك بما تمرسنا وتدربنا عليه في رمضان كما ينبغي، ولن نتراجع أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إذا دخلنا الدخول المسترخي، دخول العادة والعرف والتقليد والروتين، سنخرج ونرجع إلى سيرتنا الأولى كما كنا في رمضانات كثيرة. أقول أما آن لنا أن نأخذ هذا القرار، أن نعقد هذا العزم، أن نبدأ هذه المرة بداية مهمة جدا بنيات عدة، أولا لإصلاح أنفسنا ولإصلاح أسرنا ولإصلاح مجتمعاتنا ودولتنا وأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه بصلاحنا سينصلح الحال بإذن الله تبارك وتعالى، وسننشر الخير والبر والمعروف والإحسان. بنية أخرى عظيمة جدا أنك تنوي هذه المرة أن تتقدم برمضان هذا من أجل مصلحة الأمة، لأن الأمة تحتاجك، الأمة في زمن غربة والفتن من حواليها لا تعد ولا تحصى، والباطل يتربص بها وبكل قوة كما تشاهدون وتطالعون. إذن من للباطل إن لم يكن الذين يدخلون هذه المدرسة ليهذبوا ويعدوا ويربوا والتربية الصحيحة ليكونوا قادرين على الثبات في وجهه وعلى مقارعته وعلى صده ورده ودحره بإذن الله تبارك وتعالى. من أين لنا هذا إن لم نقدر لرمضان قدره؟ عباد الله، إن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا رمضان مشقة ولا عنة ولا ظلما ولا تعذيبا لنا أبدا والله، ولكنه فرضه علينا من أجل مصلحتنا، فهو غني عنا وعن صيامنا وعن جميع طاعاتنا التي نؤديها له سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه وتعالى المستغني بنفسه المستغني عن عباده وعن سائر خلقه سبحانه وتعالى. لكن هذا لمصلحتنا نحن، نعم ينبغي أن نقف عند هذا المعنى ونفكر فيه طويلا. ولذا أقدم لنفسي ولإخواني من باب التحفيز واستحثاث نفوسنا، يعني من منطلق أننا نريد أن نحثها لترتقي، لنوقظ الأحاسيس والمشاعر، لنقول لها كفاك تفريط وتضيع فيما مضى، وانظري جيدا لماذا فرض عليك رمضان، لماذا افترضه تبارك وتعالى عليك، لعلك إن عرفت الحكمة والغاية من فرضه ارتقيت لمستواها وأخذت بالأسباب التي توصلك إليها. فربنا تبارك وتعالى كما أخبرنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربي؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أي لعلكم تحققون التقوى. نعم إذا ما أديتم رمضان كما ينبغي، نعم كما ورد على سنة نبيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم، ستحصلون على تقوى الله عز وجل. انظر إلى جهلنا بتقوى الله عز وجل، والتي هي الطريق الأمثل والأقصر والأسرع لعودتنا من جديد. نتخبط تارة نشرق وأخرى نغرب، ونتقلب بين مناهج عفنة وخربة، اشتراكية إلى رأسمالية، ديمقراطية، ليبرالية، علمانية ممقوتة، ومناهج شتى تطرح علينا، وفي كل مرة لا نجني إلا الخيبة والفشل المتكرر وتضيع الجهود والطاقات والأوقات. ولكننا لو ارتقينا إلى مستوى التقوى وتعرفنا عليها لعلمنا أنها من أقصر الطرق لوصولنا إلى أهدافنا، بل إلى تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا سبحانه وتعالى كما ينبغي. إذن عباد الله، لو أننا تعرفنا على التقوى التي من أقصر الطرق إليها رمضان لتغير الحال، لكنا كما كانوا رضي الله عنهم 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان، 6 أشهر اللهم تقبل منا رمضان، كانوا يتمنون تكون السنة كلها رمضان. لماذا؟ لكونهم علموا أن رمضان يوصل إلى تقوى الله عز وجل. هذا هو السبب، هذا هو الهدف عند الصحابة، فهموا هذا المقصد هذا المعنى، فركزوا تركيزا شديدا على رمضان، فوصلوا من أقصر الطرق إلى تقوى الله عز وجل، فسادوا بها البلاد والعباد، وبانوا بونا واسعا شاسعا عن من بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم. ومن أراد أن يلحق بهم فعليه أن يصل من حيث وصلوا، وأن يسير على نفس الخطى، بإذن الله تبارك وتعالى سيصل إلى ما إليه وصلوا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه وبعونه وبمدده سبحانه وتعالى. فلوذوا بجناب الله وتعرفوا على معنى تقوى الله التي من أجلها فرض الصيام، لعلكم تقدرون لرمضان قدره وتعظمونه، وتشرعون من الآن في تأهيل أنفسكم لدخولا مميزا يختلف عن كل السنوات الماضية. نعم، حتى تخرجوا منه بتقوى الله تبارك وتعالى، لأننا فعلا فرطنا لعدم المعرفة بتقوى الله، والله الذي لا إله غيره، لو تعرفنا عليه كما ينبغي وأنصتنا بقلوبنا قبل أسماعنا لرأينا استعدادا عظيما لرمضان، ولوقفنا للدنيا بأسرها وقلنا لها بصوت مرتفع: خلوا بيني وبين ربي هذه المرة حتى نؤدي رمضان مميز، لأن الله دعاني، ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أعداؤك يتربصون بك، يحاولون أن يضيعوا عليك رمضان بشتى الطرق والأساليب، عن طريق إعلانه المقروء والمسموع والمرئي الذي ينفقون عليه مليارات المليارات، من أجل تمييعك وتغييبك وتغريبك وتسلية صيامك وأفساد أخلاقياتك وطباعك وخصالك وإبعادك عن عقيدتك وعن شريعتك وعن قيمك وعن مبادئك بشتى الطرق والأساليب. انظروا يعدون العدة منذ أشهر، لو عرفوا أن شياطين الجن ستسلسل فهم يقومون بالدور بدلا منهم ليقفوا في طريقك للوصول إلى تقوى الله عز وجل. فغلق كل المفازد هذه المرة، وسد جميع المنافذ هذه المرة، وقل لهم جميعا خلوا بيني وبين ربي حتى أصل إلى تقوى الله عز وجل. وكي أحفزك ورغبك وحرك فيك الأحاسيس والمشاعر، تعال نعرفك على تقوى الله عز وجل بإيجاز سريع لعلك تفيق وتأخذ القرار من الآن. تقوى الله أخي الحبيب هي التي من أجلها خلقك تبارك وتعالى. انظر، خلقك من أجلها، ورمضان من أقصى الطرق إليها. كيف هذا المعنى؟ قد تقول وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يقول لك تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا ربي؟ لعلكم تتقون، أي العبادة من أجل تحقيق التقوى، يعني ما خلقت أنت إلا من أجل تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن أقصر الطرق إليها لا شك رمضان، شهر واحد تتحصل على تقوى الله عز وجل إذا ما أدي كما ينبغي، إذا ما ارتقيت لمستواه كما ينبغي ستخرج منه بتقوى الله عز وجل. تقوى الله التي وصية الله تبارك وتعالى للناس كافة، للبر والفاجر، المؤمن والكافر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي وصية الله لجميع الأمم. اسمع، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، هي وصية الله لهذه الأمة تحديدا. كنتم خير أمة خرجت للناس، لماذا؟ للوصية بتقوى الله، لكونها أعطيت الاهتمام الأكبر بهذه الوصية العظيمة. اسمع وتأمل جيدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يوصيك تبارك وتعالى إن كنت من المؤمنين بتقواه. وتأمل إلى حال الأنبياء والرسل كيف كانوا أول ما يبعثون إلى قومهم، أن الوصية الأولى أن اتقوا الله واطيعون، شعار يرفعه جميع الأنبياء والرسل، أن اتقوا الله واطيعون، معنى راقي ومعنى عظيم، أي أنكم لن تحققون الطاعة كما ينبغي حتى تتقون الله كما ينبغي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الوصية اهتماما عظيما. اسمع إليه يوصي أصحابه، ويا لك وإلى من بعدك لقيام الساعة، أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، اتق الله حيثما كنت. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه كثيرا بهذه الوصية. كذلكم الصحابة عرفوا قدرها وعرفوا أنها أعظم وصية وأجمل وصية وأجمع وصية، فكانوا لا يتركونها أبدا، يوصي بعضهم بها بعضا. اسمع، الصديق في نفسه الأخير يطلب عمر يستخلف على المسلمين، أوصيك بتقوى الله واعلم أن الله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وأن الله عمل بالنهار لا يقبله بالليل. المتقي يؤدي أداء أمثلا كما ينبغي. عمر لما طعن وفي رمقه الأخير يقول لأصحابي أوصيكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه وكفاء. عمر بن عبد العزيز يوصي صاحبا له، أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. اسمع، واعلم أن القائلين بها كثير وأن العاملين بها قليل. انظر في المسألة، الأمر ليس مجرد كلام، فلا عبرة لأقوال كذبت الأفعال، لابد من التطبيق العملي. وهذا آخر من السلف يوصي صاحبا له، أوصيك بتقوى الله فإن أزين ما أظهرت وأثمن ما ادخرت. أزين ما أظهرت للأقارب والأباعد، للمسلمين ولغير المسلمين، أزين ما يظهر للبشرية أجمع تقوى الله، لأنها فعلا قمة المثالية في كل شيء. إنسان مثالي بكل معاني الكلمة. وأثمن شيء ادخر ليوم لقي المولى تبارك وتعالى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. انظر إلى هذا المعنى العظيم، فهموها فكانوا لا يتركون الوصية بها. يا ترى ما معناها؟ اسمع معناها باختصار شديد لتعرف قيمة رمضان. لتبدأ من الآن في تأهيل نفسك لرمضان. اسمع إلى معنى التقوى لتعرف قيمة المعاني والكلمات التي تسمع. أولا قالوا عن التقوى: العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. يعني إيش؟ تعمل بالقرآن والسنة، تستعد للسفر أي للموت، نفس قد يخرج ولا يعود، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وتخاف من القدر. إيش المعنى؟ تخاف لأنك لا تدري بما سيختم لك، بما سيختم لك عندك خوف ووجل وخشية، لذلك أنت خائف دائما، تعمل وتقول يا ربي سلم سلم. هذا هو المتقي. قالوا التقوى أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. معنى عظيم. يعني إيش أن يطاع فلا يعصى؟ إن كان أمر سمعنا وطعنا، إن كان نهي انتهينا ربنا. سامع مطيع لربك ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يذكر فلا ينسى بمعنى قبل القول وقبل الفعل وقبل رد الفعل تذكر ربك، فاذكر ربك إذا نسيت في كل أحوالك، إذا كان يرضيه تمضيه وإلا فلا. هذا هو المعنى. ويشكر فلا يكفر بمعنى أن تشكر ربك على أي حال أنت فيه، إن كنت أفقر الناس، أعدم الناس، أمرض الناس، مبتلى، مضطهد، أيا كان وضعك اشكر ربك تبارك وتعالى، فهذا لتمحيصك ولرفعة درجتك، وهذا من اختيار الله لك، فكن شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمه. فهذا من النعم، لأنه كما قلنا أشد الناس بل الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا تكفر ولا تتسخط ولا تشتكي الله تبارك وتعالى لخلقه. كذلك قالوا التقوى هي ألا يجدك تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. يعني إيش؟ يعني أنت رهن الإشارة وطوع الأوامر، كن هنا تكون، لا تكن هنا لا تكون، أنت تسمع وتطيع لله وللرسول. التقوى قالوا العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، عندك حب نعم وعندك رغبة في الخير، يعني قوية تدفعك رغبة في مرضات الله والجنة، لأن البصيرة التي عندك من تقوى الله هي التي تدفعك في هذا الطريق، وعندك أيضا رادع ووازع شديد يمنعك عن معصية الله تبارك وتعالى خوفا من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. تقوى الله قالوا ترك ما تهوى لما تخشى. إيش المعنى؟ أنت إنسان لست بمعصوم، وأنت محارب ومستهدف ومنظور من شياطين الإنس والجن، والحرب من حواليك شديدة ورهيبة ولا طاقة لك بها، نعم بكل معنى الكلمة، إن لم تلذ بجناب الله تبارك وتعالى، فشياطين الإنس والجن يحاولون إغرائك وفتنتك وتمييعك وإيقاعك في شباكهم، قد تميل نفسك إليهم، فإن لم يكن عندك تقوى تحجبك سقطت كما سقط كثير وكثير من المسلمين والعياذ بالله تعالى. فاستشعر هذا المعنى جيدا ليردعك عن الميل تبع هواك، لأن التقوى تمنعك، لأنك تخاف من عقاب الله عز وجل ومن أليم عذابه سبحانه وتعالى لمن تمرد على أمره. تقوى الله عباد الله تعطي المثالية بكل معاني الكلمة، لخصوها في كلمات معدودة: الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال، في الظاهر وفي الباطن، في البيت وفي الطريق وفي السوق وفي المناسبات وفي المعاملات وفي الأخلاقيات وفي السلوكيات، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السراء وفي الضراء، أنت تتقي الله على كل حال، إنسان مثالي لا نظير له بالمرة. إذا نجحنا في إيجاده نجحنا في الوصول إلى المعنى المرجو من تحقيق العبودية تبارك وتعالى ودعوة الناس لتوحيد الله عز وجل، لأننا بتقوى الله إن كانت بهذا المعنى وطبقت فرض الواقع بهذا المعنى لا شك سنتحصل على ثمرات عظيمة لا نظير لها. اسمع إليها من خلال القرآن والسنة لعلك تحب، لعلك تشتاق، لعلك تعقد العزم على المضي قدما هذه المرة في دخول مميز لرمضان، لتأخذ رمضان بقوة لتحصل على تقوى الله عز وجل. من أعظم ثمرات التقوى الحصول على محبة الله لك، وعلى معية الله الخاصة لك، وعلى ولاية الله الخاصة لك، وعلى حفظ الله لك من كيد ومكر أعدائك. إيش المعنى؟ اسمع إلى القرآن: والله يحب المتقين. وإذا حبك هنيئا لك، أبشر، نادى على جبريل أمره بحبك، نادى جبريل في ملكة السماء وأمر بحبك، وضع لك القبول في الأرض. هذه واحدة أدخلك في معيته الخاصة. يعني إيش المعية؟ قد تقول هو معكم أينما كنتم، مع الدنيا بأسرها مع جميع خلقه؟ نقول نعم، هذه المعية العامة بعلمه ورقابته وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. لكن المعية الخاصة، معية الحفظ والنصرة والتمكين، لا تكون إلا للمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أبشر بهذه المعية الخاصة، ثم يدخلك في ولايته. يعني إيش في ولايته؟ تكون من أولياء الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أدخلك في ولايته كما قال في الآية والله ولي المتقين، حفظك بفضل الله تبارك وتعالى، ونصرك على كل أعدائك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من له طاقة بحرب الله عز وجل؟ نعم قد تبتلى، قد تمحص لرفعة درجتك وأجرك وفضلك عند الله، لكن في النهاية لا طاقة للدنيا بأسرها لحربك أبدا، لأن الله معك سبحانه وتعالى، ولأن الله يحبك، ولأن الله وليك. ولذلك طمأنك حتى تطمئن، وأنت ترى المكر والكيد من حواليك من كل أعداء الإسلام، يطمئنك أنه سيحفظك سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وكان الله بما يعملون محيطا. لا تخاف، لكن لابد أن تصبر على طاعة الله، عن معصية الله، على قضاء الله وقدره، وتحقق تقوى الله، عندها سيحفظك من مكرهم وكيدهم بفضله ومنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ثانيا، إذا ما اتقيت الله عز وجل يسر لك الأمور، وفرج عنك الكربات والهموم، وقضى عنك الديون بفضله تبارك وتعالى. لعلك تشتكي من روتين، من يعني عقبات، من عوارض، من أن الأبواب مغلقة، كلما مشيت في اتجاه وجدت الباب مغلق في وجهك. هذا كله من عدم تقوى الله. بتقوى الله ييسر لك هذا كله. اسمع إلى القرآن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. ثم ماذا؟ ثم الموجود يطرح لك فيه البركة، وتطرح لك البركة في كل شيء، فيكفي ويفيض، وتكون القناعة والرضا والطمأنينة والسكينة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقط آمنوا وحققوا التقوى، ستنزل البركات من السماء ومن الأرض، في الصحة، في الوقت، في مثلا الذرية، في الزوجة، في العمل، في الراتب، في الرزق، في مثلا الطاعة، سيبارك لك في كل شيء. كذلك بتقوى الله عز وجل، لعلك مشغول بمستقبل الذرية، تقول الدنيا ما فيها أمان، الغدر والخيانة والظلم والجور والتعدي، والأولاد ضعاف لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، ضربة هنا وأخرى من هنالك، من حرام من حلال لا يعنيك في غالب الأمر، وهذا واقع كثير من الناس، يعني يرتشي، يغش، يسرق، ينصب، يتعامل بالربا، يضع الأموال في البنوك، يأخذ الفوائد المحرمة، يصنع كل شيء، وتسأله يقول أؤمن مستقبل أولادي ذريتي، لأن الدنيا مليئة بالغدر والخيانة والظلم والجور، كيف أؤمن مستقبل ذريتي؟ أقول لك ليس بالمال، ليس بالعقارات، ليس بالرصيد، ليس بالعمارة، ليس بالسيارة، ولكن هذا لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل. اسمع القرآن، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا تأمين لمستقبل ذريتك، ما بعده تأمين، كما قال الأول، وهذا مثل مشهور، التقوى تنفع الذرية، التقوى تنفع الذرية. فأمن مستقبل أولادك بتقوى الله، وإلا لو تركت لهم مال الدنيا هم فسق وفجر سيعربدون وتسأل ويسألون. وإذا تركتهم على تقى وكنت أنت من المتقين حفظوا بحفظ الله عز وجل، وفتحت لهم الأبواب ويسرت لهم الأسباب، لأن الله هو الذي وعد بذلك. القضية محسومة. كذلك بتقوى الله تبارك وتعالى ستعطى البصيرة، تعطى البصيرة التي تفرق بها بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الأبيض والأسود، لأنك في غربة شديدة، والفتن من حواليك كثيرة لا تعد ولا تحصى، والمناهج لا تعد ولا تحصى المطروحة عليك عن طريق الإعلام المقروء والمرئي والمسموع. تسمع أحزاب وفرق وجماعات ويعني أفكار ومناهج لا تعد ولا تحصى، شيعة وصوفية وفرق تكفيرية خوارج، وتسمع بهائية وقديانية، وتسمع علمانية وليبرالية وديمقراطية، وتسمع أحزاب شتى لا تعد ولا تحصى، وكله يعرض عليك بقوة عن طريق فصحاء بلغاء متقنين قد تقول والله أنا في حيرة من أمري، من الذي على حق ومن الذي على باطل، كيف أميز بين هذا المطروح والمعروض؟ بتقوى الله عز وجل تنتهي القضية. حينما تكون من المتقين لا ينجح أحد في التغرير بك أو التدليس عليك أو التعمية عليك، بل تستطيع أن تميز بسهولة ويسر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل بسهولة وبيسر بإذن الله تبارك وتعالى. فاجتهد أخي الحبيب، هذه ثمرات التقوى في هذه الدنيا، ويوجد منها الكثير والكثير، لكن الخلاصة أن الإنسان المتقي في هذه الدنيا إنسان مثالي يعبر عن حقيقة هذا الدين. لماذا؟ لأنه يؤدي الواجبات والحقوق لوالديه، لزوجته، لأبنائه، لجيرانه، لأرحامه، لباقي المسلمين، لغير المسلمين، حتى للبهائم والأنعام. إنسان مثالي بكل معاني الكلمة، إنسان خلوق واصل لرحمه، إنسان صبور يتحمل الأذى من الأقارب ومن الأباعد، إنسان عنده همة عالية وعنده شعور بالمسؤولية. تقوى الله تدفعه إلى الإيجابية والجدية دائما، إنسان يختلف عن سائر الناس لأنه صاحب رسالة وصاحب هدف وصاحب قضية. هذا لا يكون إلا بتقوى رب البرية سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه أخي الحبيب ثمرة التقوى في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فحدث عنها ولا حرج، اسمع بقلبك قبل سمعك وانتبه جيدا، عساك تشتاق إليها فتعقد العزم على دخول مميزا هذه المرة لرمضان، حتى تعقد العزم على أخذ رمضان هذه المرة بقوة على أن تصوم صيام مودع بإذن الله تبارك وتعالى. في الآخرة تحدث القرآن عن أهل التقى بحديث شيق وجميل ورائع، أنا لا أريد أن أطيل لكنها إشارات فقط، اسمع. بيّن أنهم أسياد الموقف في الآخرة، أسياد الموقف في الآخرة بلا أدنى شك. إيش الدليل؟ اسمع: والآخرة عند ربك للمتقين، هم أسياد الموقف. إيش المعنى؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق من؟ فوق جميع البشر، فوق الإنس والجن جميعا يميزون. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد تقول هذه في الدنيا وفي الآخرة أيضا، فأهل التقى هم أكرم الناس الآن رغم عن في الجميع، وهم يوم لقي المولى هم أكرم الناس عند الله عز وجل. انظر إلى التكريم العظيم، لا يقبل من أحد عمل إلا من أهل التقى يوم القيامة. اعمل ما شئت، انظر في المسألة جيدا، لا يقبل من أحد عمل إلا إذا كان على التقى. قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، هم وحدهم الذين يتقبل منهم سبحانه وتعالى الأعمال، فكن منهم وإلا ردت عليك الأعمال وألقيت في وجهك وكانت يوم القيامة هباء منثورا. نعم، بعد أن يتقبل منك سينجيك من المرور على الصراط الذي هو من الحتم اللازم. نعم، من الأمور التي كتبها تبارك وتعالى وقدرها أن الخلائق يمرون من على الصراط جميعا. اسمع: فلن ينجو في تلك اللحظات الحرجة من على الصراط الذي هو أشد، يعني أحد من السيف، أحد من الشعرة، لن ينجو منه إلا أهل التقى. قال عز وجل في كتابه: وإن منكم إلا واردها، أي النار، يا رب سلم سلم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قرار لا رجعة فيه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فانظر، هل أنت منهم لتنجو؟ إن كنت تشتاق لهذا المعنى فابدأ واسأل ما الأسباب التي توصل لتحقيق التقوى حتى تكون من أهلها. رمضان من أقصر الطرق إلى الوصول إليها. بعد أن تنجو من على الصراط بهذا التشريف العظيم الذي لا نظير له، إلى أين يذهب بك؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، جماعات في هيئة جميلة في مشهد بديع، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. انظر حينما يدخلونها إيش الذي سيرونه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يدخلون إن للمتقين مفازة، حدائق وعنابا وكواعب ترابا إن للمتقين مفازا مفازا لا نظير له فوزا عظيما لا عدل له إن للمتقين مفازا فكر في هذا لتكون من أهل الفوز يوم القيامة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ساعة ما يدخلون ينظرون يمنة ويسرى يبشرون وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا لم يقل من كان غنيا ولا من كان قويا ولا من كان وزيرا أو ملكا أو رئيسا أو كذا أو كذا لا وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا فإن كنت من أهل التقى ستورث الجنة ميراثا لا ينقطع لا كميراث الدنيا تختلف الحسابات تماما بعد أن تورث الجنة ماذا تكون النتيجة تحشر في أعظم وفد نعم على الإطلاق في الدنيا والآخرة ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا لماذا؟ للزيادة كما تعلم في القرآن الذين أحسنوا الحسن وزيادة الحسن الجنة والزيادة هي النظر لنور وجهه سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا لذة النظر إلى نور وجهك يا رب العالمين تحشر في وفد معزز مكرم للنظر لنور وجهه سبحانه وتعالى هذه هي التقوى ما رأيكم في تقصيرنا؟ ما رأيكم في حالنا الذي مضى؟ كم ضيعنا على أنفسنا فرصة الحصول على تقوى الله عز وجل التي من أقصر الطرق إليها رمضان لعلكم تتقون فيا عباد الله توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واعقدوا العزم من الآن هذه المرة على أن تدخلوا رمضان دخولا مميزا على أن تأخذوا رمضان بقوة على أن تصوموا صياما مودع نعم صوموا هذه المرة صياما مودع وغلقوا كل المنافذ على شياطين الإنس والجن واعتزلوا رفقة السوء وبيئة السوء ومجالس السوء وصحبة السوء وعمل السوء في هذا الشهر العظيم واقبلوا على رب كريم بتوبة صادقة ونصوح فأحسن ما نرضي به ربنا ونستقبل به شهرنا أن نبادر بتوبة صادقة ونصوح لله تبارك وتعالى لنتخلص من العبء القديم من هذه الصفحات السود التي جنيناها في السنة الماضية لأن التوبة تجب ما قبلها والتيم من الذنب كمن لا ذنب له فأبشروا عباد الله إذا ما حققتم التوبة كما أريد لها وعقدتم العزم هذه المرة على دخول جديد دخول مميز بإذن الله تبارك وتعالى سترتقون وترتقي برقيكم هذه الأمة وتقدمون ما أمرتم به والباقي على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى ولا زال في الحديث بقية كيف نستقبله وكيف ننجح في أدائه كما ينبغي هذا حينما نتكلم في اللقاء القادم عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يستقبل رمضان وكيف كان يؤدي رمضان وكيف كان يربي أصحابه في رمضان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحتى ذلك الحين أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبلغني وإياكم رمضان اللهم تقبل منا شعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا اللهم اصلح حال المسلمين اللهم اصلح حال المسلمين اللهم اصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع اللهم شملنا ووحد صفنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وعلى الحق توفنا يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.